سنة لإمام أهل السنة أحمد محمد رحمه الله تعالى الشريف الثاني. قال: كما أن الثلاثة الذين خلفوا كان خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، يعني كان الهجر لهم خيرا لما كان أولئك طيب كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين والمؤمنون سواهم كثير، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم. وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. انظروا إلى هذا الفقه، انظروا إلى هذا الفقيه الذي يتكلم عن الله وعن رسوله بعلم. قال: كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. قال: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، هذا الذين يستدلون بعموم كلام الإمام أحمد ولا يفهمون المواضع التي ينزل عليها كلام الإمام أحمد. اسمع كلام العدل الثقة في نقله عن أحمد وغيره: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل، ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة، ومكتوب عنده والتنجيم بخراسان ولكن صوابه والتجهم، والتجهم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك. يعني شوف البلدان، يفرق بين البلد التي البدعة فيها قوية أو السنة فيها قوية، ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم. شوف يفرق بين قوة وضعف السني وقوة وضعف المبتدع، ويفرق في حال الهاجر هل هو من أئمة المطاعين الذين هجروا ينفع أم لا. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه. إذا عرف مقصود الشريعة، إيش مقصود الشريعة؟ تحصيل المصالح أو تكميلها، تعطيل المفاسد أو تقليلها، هذا مقصود الشريعة. فكل ما كان إلى مصلحة أكبر عملناه، وكل ما كان في دفع مفسدة أكبر فعلناه، إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال أيضا في صفحة 500: وهنا موضع أيضا يتصل بباب الهجر للداعية لما غيره قد قرأناه. نعم طيب: والتعذير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب المستبين. شوف كيف القيد هذا: الداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع، وهو مجرد الشيء المختلف فيه، التي ظهر أنها بدع. عرفوا ما كل كلمة بدعة، كل مثلا كل كلمة مخالفة، كل كلمة خطأ، كل كلمة اجتهاد، فإن هذا يسوغ هذه الفوضى وهذا الهرج الموجود من الجهلة. أنا انتقل نظري إلى الفصل الذي قد انتهينا منه. طيب، عندنا أيضا في منهاج السنة النبوية الجزء الأول: وأنعم به من سفر هذا الكتاب، قسم الله به ظهور الرافضة وأهل البدع الجزء الأول صفحة 63 وما بعد ذلك. قال: وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور، منهم من أطلق الإذن ومنهم من أطلق المنع والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في نفسها، لكن لأنهم إذا أظهروا المنكر استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين. ومن هذا الباب ترك عيادتهم وتشييع جنائزهم كل هذا من باب الهجر المشروع لإنكار المنكر للنهي عنه. وإذا عرف أن هذا هو من باب العقوبات الشرعية علم أنه يختلف باختلاف الأحوال. إذا كان هذا من باب العقوبات فالعقوبات يفرق فيها بين القوة والضعف. عرف أن هذا يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع قد يكون هو التأليف تارة والهجران أخرى، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف أقواما من المشركين ممن هو حديث عهد وحديث عهد بالإسلام ومن يخاف عليهم فتنة ويعطي المؤلفة قلوبهم ما لا يعطي غيرهم. وقال في الحديث الصحيح: إني لأعطي رجالا وأدع رجالا، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الهلع والجزع، وأدع رجالا لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. وقال: إني لأعطي الرجل غير أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار، أو كما قال. وكان يهجر بعض المؤمنين كما هجر الثلاثة الذين خلقوا في غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوم طريق، فيستعمل الرغبة حين تكون أصلح، والرهبة حين تكون أصلح. انتهى كلامه رحمه الله. ومن عرف هذا تبين له أن من رد الشهادة والرواية مطلقا من أهل البدع المتأولين فقوله ضعيف، فإن السلف قد دخلوا بالتأويل في أنواع عظيمة. ومن جعل المظهرين للبدعة أئمة في العلم والشهادة لا ينكر عليهم بهجر ولا ردع فقوله ضعيف أيضا، وكذلك إلى آخر كلامه، أي أنه لا بد من هذا التفصيل إلى آخر كلامه. صفحة 66 من 63 إلى 66، هذا الكلام طويل. وأيضا في 16 و200 قد ذكرناه، هذا في 28 قد ذكرناه. قال: وأما تارك الصلاة من غير البدع والفجور حكم المسلم يتنوع كما تنوع الحكم في حق رسول الله عليه الصلاة في حق مكة وفي المدينة، فليس حكم القادر على تعذيرين بالهجرة هو كحكم العاجز. ذكرنا قبل ذلك في مسألة من يحتاج إلى مجلسهم ومن لا يحتاج إلى مجلسهم، أما هنا بالنسبة للقادر وغيره. طيب، هل كل مخالفة توجب الهجر؟ هل كل من خالفنا نهجره؟ هل المسائل الاجتهادية، هل مسائل النزاع هي مسائل الهجر؟ الجواب لا. وأقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام أيضا، قد مر بنا كلامه في هؤلاء الذين اختلفوا في رؤية الكفار ربهم في عرصة يوم القيامة، وهذه مسألة عقدية ليست من مسائل الفقه، المسائل المغيبات ومن مسائل العقيدة، ومع ذلك قال هذه المسألة لا يجوز فيها الهجر، لأن السلف تنازعوا فيها وتنازعوا في كثير من مسائل العقيدة. فهل الهجر لكل خلاف؟ نسمع كلام شيخ الإسلام، هو يقول هنا: لا هجر في مسائل النزاع، في الجزء 20 من مجموع الفتاوى. صفحة 700. وسئل رحمه الله عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد فهل ينكر عليه أم يهجر، وكذلك من يعمل بأحد القولين، فأجاب: الحمد لله، مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر، ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. وإذا كان في المسألة قولان فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين والله أعلم. مسائل الاجتهاد ليست مسائل هجر إلا عند أهل البدع، أهل السنة لا يهجرون في مسائل الاجتهاد، فإذا كانت المسألة يسع فيها الخلاف ولهذا القول سلف ولذلك القول سلف، فالمطلوب منك أن تتحرى الصواب في هذه الأقوال وأن تتجرد من الهوى في معرفة الحق منها، فإذا أدىك اجتهادك إلى شيء فلا يبدع ولا يضلل ولا ينكر عليه إنكار العقوبة في طالما أنه سلك هذا المسلك. وفي مسألة مثلها يختلف فيه، في الجزء 24 من مجموع الفتاوى صفحة 73 و100. قال رحمه الله: وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. لو كان كل مسألة يحصل فيها خلاف إذا فيها هجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا تقتضي إلا الخير. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب يوم بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم العصر في الطريق. وقال قوم: لا نصلي إلا في بني قريظة، وفاتتهم العصر. وقال قوم: لم يرد منا تأخير الصلاة، فصلوا في الطريق فلم يعب واحدا من الطائفتين. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر. وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام. اسمع هذا الكلام. وهذا وإن كان في الأحكام في مسائل فقهية فما لم يكن من الأصول المهمة، يعني ليس من الأصول التي لم يتنازع فيها، الأصول المهمة هي التي لم يتنازع فيها، فما لم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام، أي حكم أهله كحكم المخالف بالأحكام، كحكم المخالف بالأحكام. مر بنا أيضا أن الكلام أن الهجر إذا كان لا يؤثر فلا يعني لا يفعل كما في الجزء 28 صفحة 12 و200. طيب بقي من جملة التفاصيل التي أنا قلتها: هل هذا المبتدع يحتاج إلى التعاون معه في دفع ضرر أكبر أم لا؟ هذا الكلام أيضا ذكره شيخ الإسلام في الجزء 28 من مجموع الفتاوى صفحة 12 و200. قال رحمه الله بعد أن تكلم على إذا كان هجر إذا كان الهجر لا ينفع، قال: فإذا لم يكن في هجرانه انفجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورا بها. يعني إذا كان هجر رجل يؤدي إلى ضياع كثير من الحسنات لم يكن هذا الهجر مأمورا به، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك أنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسن، وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة عنهم أو الآثار المحفوظة فيهم. ثم ذكر هذه القاعدة: تأمل، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك، لأن بعض الناس يقول لك صحيح الجهاد لأن هذا أمير المؤمنين، طيب ليش إحنا أمرنا أن نمشي مع أمير المؤمنين وإن كان مبتدعا في الجهاد؟ أليس لتقليل الشر ولتحصيل أكثر الخير؟ هي القاعدة والعلة هي العلة. بعض الناس لما يعني تخنقهم الأدلة وتحيط بهم من جميع الجوانب يقول لك صح، أما في الحديث جائز لأن السلف أخذوا الحديث من أهل البدع، وأما في الجهاد مع أئمة الجور جائز. ليش؟ لأنهم ولاة أمورنا ونحن نسمع ونطيع، ومن عقيدة السلف أننا نجاهد وراء البر والفاجر. ما شاء الله، لماذا ذكر السلف هذه العقيدة نجاهد وراء البر والفاجر؟ لو كان كلامك صحيحا عندما يقال تطلق القول بهجران أهل البدع لما قالوا بهذا القول؟ قالوا لما كان في عدم الجهاد مع المبتدع مفسدة أكبر قالوا يجاهد معه وإن كان في ذلك مفسدة. فالعلة هي العلة والحكم هو الحكم. ولذلك اسمع كلام شيخ الإسلام: ما حصره كما يحصر هؤلاء الذين يعني إذا ضاقت عليهم المذاهب أو الأدلة اتخذوا مذهبا جديدا. إيش يقول؟ فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العدل، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. هذه طريقة السلف وكلام الأئمة دقيق، وإن أطلقوا في موضع فلهم تفاصيل في مواضع أخرى. ولذلك كم قلنا أن كلام الأئمة يحمل مجمله على مفصله. ولذلك اسمع ايش يقول شيخ الإسلام، قال وكثير، هذا من 17 ومائتين، وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما يثبت حكمها في نظيرها، فإن أقواما جعلوا ذلك عاما، جعلوا الكلام عاما. وللأسف أنهم ينسبون هذا إلى الأئمة، ما يقول هذا اجتهاد، لا يقول هذا أحمد، يأخذ الكلام ويجعله عاما، وكلام الأئمة قد يخرج على كأنه من منزلة قضايا الأعيان. قال رحمه الله فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره، ولا ينهون منها غيرهم، ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا، وهم بين فعل المنكر أو ترك النهي عنه، وذلك فعل ما طيب، وذلك فعل ما نهى عنه وترك ما أمروا به، فهذا ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا الكلام الذي سمعتم فيه كلام أيضا لشيخ الإسلام أن الهجر لا يكون لحظ النفس، إنما يراد به مصلحة المهجور أو يراد به مصلحة المسلمين، وفيها أيضا مراعاة المصالح والمفاسد في الهجر، هل يؤدي إلى ضرر أكبر أم لا، كل هذه التفاصيل آثرت أن أذكرها، وإن كان بقي في الوقت شيء فأحب أن أكمل بعض ما ذكر الإمام أحمد في أصول السنة. ذكرت هذا بارك الله فيكم حتى تكونوا على ثقة بأن هذا التفصيل هو تفصيل العلماء وهو منهج أهل العلم، والحمد لله الذي هدانا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في ذكر أصول أهل السنة عند أهل السنة، قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم، قوله رحمه الله والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر كما قال والله، كيف تكون سنة دون أن تكون مستندة إلى هدي رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الهدي، والعقيدة مستمدة من هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومما أنزل عليه من الكتاب والسنة. والمراد بالسنة هنا، لأننا في مقام الكلام على أصول السنة وهي مسائل العقيدة، ومعلوم أن أكثر مسائل العقيدة مأخوذة من الكتاب العظيم، مأخوذة من القرآن الكريم أكثر مسائل العقيدة، وإنما أضاف رحمه الله هذا إلى آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن آثار النبي عليه الصلاة والسلام هي الموضحة للكتاب الحكيم، فما كان في الكتاب مجملا فصلته السنة، وما كان في الكتاب محتملا عينته السنة، وما كان في الكتاب مشتبها بينته السنة أو أمرتنا بالإيمان به وعدم الخوض فيه والتكلف فيه. فإذا لم نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما فهمنا الكتاب، ما فهمنا القرآن، فالسنة عندنا هي آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك قال والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، أي هي الدالة عليه، هي التي تدل على مراد القرآن الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالذكر الذي أنزل النبي عليه الصلاة والسلام السنة ليبين للناس ما نزل إليهم، أي الكتاب، فلا يعرف الكتاب إلا بآثار رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك فتفسير القرآن عند أهل السنة القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة، والقرآن بآثار الصحابة، والقرآن بلغة العرب، والقرآن بما تبادر من النص بما يفهمه كل عربي منه. هذا بخلاف أهل أخلاف الباطنية الذين يفسرون القرآن تفسيرا لا صلة له لا بالآية ولا بالحديث ولا بلغة العرب، من النص بما يفهمه كل عربي منه. هذا بخلاف أهل الأخلاف الباطنية الذين يفسرون القرآن تفسيرا لا صلة له لا بالآية ولا بالحديث ولا بلغة العرب. الروافض ايش يفسرون قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأنه إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، قالوا إذا ذكر الله وحده هو علي، وإذا ذكر الذين من دونه أبو بكر وعمر. انظروا هذا تفسير ما له أي إيش، هل فيه آية؟ هذا هل فيه حديث يوضح أنه إذا ذكر الله فالمراد به علي؟ هل فيه آية تقول هذا أو في حديث يقول هذا أو في أثر من أثر الصحابة بهذا؟ أم هو الهوى والضلال المبين؟ شرك صريح يفسرون به القرآن. كذلك أيضا من هؤلاء من يفسر القرآن بطريقة عجيبة، يقطع آيات القرآن تقطيعا عجيبا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يقولون من ذا الذي يشفعي، شوف كيف، من ذل ذي يعني من ذل شهوته، يشفعي يشفعيه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إلا برضا الله بإذنه؟ هذه الآية يقول لك من ذل شهوته يشفعيه، جيب لك تفسير وكلام آخر ما لا صلة بالقرآن. أهل السنة عندهم يفسر القرآن القرآن، فسر القرآن السنة، فسر القرآن الآثار الصحيحة، لغة العرب التي نزل بها القرآن العربي المبين، يفسر القرآن ما لاح منه وظهر بما لا يختلف اثنان فيه، بما لا يختلف اثنان فيه. وأشرقت الأرض بنور ربها، هل تحتاج هذه الآية إلى تفسير؟ الروافض بنور ربها يعني علي. وهكذا القرآن كله في علي، حتى نقلوا أو ذكروا وكذبوا على جعفر الصادق أنه يقول كل آية مدح في هذه الأمة هي فينا، وكل آية ذم في هذه الأمة هي في أعدائنا، يعني أبو بكر وعمر، وهذا مكذوب عليه رحمه الله. الشاهد تفسير القرآن عند أهل السنة له ضوابط، ولذلك عافاهم الله سبحانه وتعالى من الضلال عندما قيدوا أنفسهم بهذا. لا تفسر القرآن برأيك، لا تفسر القرآن بهواك، لا تفسر القرآن تفسير الباطنية، لا تفسر القرآن بغير هذه الأصول. القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بالأثر، القرآن بلغة العرب، القرآن بما لاح منه وظهر كما هو معروف. وأما قوله وليس في السنة قياس، أي السنة لا تعرف بالرأي، السنة لا تعرف بالرأي. وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، أي إذا كان الدين فيؤخذ بالرأي لا بالدليل، واحتاجنا أن نمسح على الخف فنحن لا نحتاج أن نمسح على ظهر القدم، نمسح على بطن القدم لأن بطن القدم هي التي تلي الأرض نمسح عليها، ولكن هذا أمر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مسح عن ظهر القدم فنحن نمسح عن ظهر القدم. فالسنة لا تؤخذ بالرأي، لا تؤخذ بالاستحسان، لا تؤخذ بالقياس. ليس معنى ذلك أننا نبطل العمل بالقياس، لا، ولكن المراد أننا لا نحدث حكما شرعيا ليس له أصل في الدين بالرأي، أو ليس له أصل في الدين بالقياس. أما القياس الذي هو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه لاشتراكهما في العلة، فهذا لا يخرج عن كونه من مقتضى الكتاب والسنة. لا يخرج عن كونه من مقتضى الكتاب والسنة. أما أنك تأتي بحكم حلال أو حرام من أساسه بمجرد الرأي، وإذا سئلت تقول أنا أرى هذا، ولا تقيس ذلك على أصل كل في الشريعة أو تدخل ذلك في قاعدة عامة في الشريعة، فهذا مردود. السنة لا تؤخذ بالقياس، ليس بالسنة قياس. العقيدة ما تؤخذ بالقياس. ما هو إذا أثبتنا لله صفة نقول نثبت له مقابلها، لأن هذا فرع عن التشبيه. فإذا اعتقدت أن الله شبه المخلوق، أن الخالق والمخلوق سواء، قلت طيب إذا جاءت نصوص أثبتت لله شيئا وفي المخلوق مقابل له، إذا نثبت أيضا بالقياس الشيء المقابل في المخلوق نثبته لله عز وجل. هذا فرع عن اعتقاد التشبيه والتجذيب، وهذا معيب وضلال مبين. فالفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، والخالق لا يشبه المخلوق. إذن ليس هناك مجال لعقولنا في باب العقيدة، ليس هناك مجال لعقولنا في باب الاستقلال بالأحكام بالتحسين والتقبيح، إنما هذا أمر راجع إلى الشريعة. قال ولا تضرب لها الأمثال. السنة لا تردها بالرأي ولا تردها بالعلل العليلة والأمثال السقيمة، ولكن تسلم للسنة. ولذلك يقول هنا الشارح، يقول في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا في الوضوء مما مس في النار، فقال له أحد الصحابة ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم، أي من الماء الحار؟ قال له أبو هريرة يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال، لا ترد حديث رسول الله بمثل هذه الأقوال، لا تضرب له الأمثال. يعني الوضوء من مس في النار كان في أول الإسلام هذا موجودا، وفيه من العلماء من قال هذا نسخ، ومن العلماء من قال نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، والأمر في ذلك موجود ومفصل في كتب الفقه. لكن انظر إلى جواب أبي هريرة رضي الله عنه، قال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. قال الشارح إسناده حسن، وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. قال وفي حديث أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها، كانتا ضرتين، رجل متزوج امرأتين إحداهما حامل، فالثانية ضرتها أخذت حديدة ورمتها في بطنها فقتلت جنينها، قتلت جنينها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن دية جنينها عبد أو وليدة أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي على عصبتها، ودية المرأة ليست على الزوج، يعني زوجتك إذا أخطأت فالدية التي عليها والأروش التي عليها في مال عصبتها في مال عاقلتها ليس في مال زوجها. لأن المرأة لو كانت، لو فتح لها المجال بأنها تكون ما فعلت في مال زوجها، وإذا أرادت أن زوجها يطلقها تذهب تعمل مشاكل، تضرب هذه وتقتل هذه وتعمل مشاكل وزوجها يتحمل إلى أن تجعله يضيق منها فيطلقها. لكن إذا كان أهلها هم الذين يدفعون فإنهم يؤدبونها ويردعونها، شوف كيف حكمة الشريعة. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بديتها وبدية يعني الجنين على عاقلتها، وورثها ولدها ومن بعده، وورثتها ولد ما أدري إيش الكلمة هذه. فقال حمل ابن النابغة الهذلي وهو من قبيلة هذه المرأة يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، يعني الجنين، ولا نطق ولا استهل، يعني ما صرخ، الاستهلال الصراخ، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل أي يهدر. يعني يريد أن يقول إن دية الجنين ما في حاجة لها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان من أجل فجعه الذي فجع. فذمه النبي عليه الصلاة والسلام لما عارض حكمه وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام حق، عارضه بمثل هذا الفجع، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطلب. قال: وقد تحدث أبو معاوية بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى في مجلس هارون الرشيد، فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ فوسب بها هارون، انظروا كيف كانت غيرة الحكام والأئمة في ذلك الزمان، فوسب بها هارون قال: يحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعارضه بكيف؟ يعني يجيك الكلام عن رسول الله تقول كيف كيف؟ ما لك إلا أن تسلم. قال الإمام أبو عثمان الصابوني معلقا على ما فعله هارون الرشيد رحمه الله: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من سلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقى بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهى من عقيدة أصحاب الحديث. ثم قال رحمه الله: ولا تدرك أي السنة والعقيدة بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى، أي إنما هو التسليم لله ولرسوله والتسليم لما ثبت به الدليل، وأما العقل والهوى فكل ذلك وراء النجم إذا كان هذا سيخالف ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تفضل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أحمد بن محمد رحمه الله في تعداد أصول أهل أصول السنة عند أهل السنة: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. هذه الفقرة وهي حول الكلام في الإيمان بالقضاء والقدر، وهي أولى المسائل التي ذكرها رحمه الله، لأن من تركها أو لم يقبلها ويؤمن بها فلا يعد من أهل السنة، فلا يعد من أهل السنة. وليس معنى ذلك أن ما سبق من الكلام أن المرأة إذا لم يؤمن به ولم يقبله يكون من أهل السنة، لا، فإنه قد سبق أن من أصول السنة الاعتصام بما عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتمسك به والعمل به. ومن قال أنا لا أؤمن ولا أقبل ما كان عليه الصحابة فإنه ليس من أهل السنة، بل ربما يصل به الأمر إلى الكفر، إذا ترك ما عليه الصحابة ربما كان كافرا بل من أكثر الكافرين. فقوله رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، ثم ذكر أمورا هذا ليس معناه أن الذي سبق من الكلام ليس له هذا الحكم، ليس له هذا الحكم، فإنه قد سبق التمسك بالكتاب والسنة، العمل بالسنن والآثار، التمسك ما عليه الصحابة، الحذر من البدع، الحذر من المحدثات. لكن لعل ذلك، لعل الذي سبق أمر مشهور، أمر مشهور العمل بالسنن والآثار وترك البدع والمحدثات، هذا أمر مشهور، وإنما خص ما سيأتي بهذا الوصف لكثرة النزاع فيه بين أهل السنة وبين خصومهم من أهل الأهواء. فأولى هذه الأولى هذه المسائل الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر كما يقول الإمام أحمد رحمه الله، القدر القدرة، القدر القدرة. فمن لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بقدرة الله عز وجل، من لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بقدرة الله سبحانه. حتى قال الإمام ابن القيم معلقا على هذه الكلمة: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها. وأيضا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، يعني شبه مسائل التوحيد بالعقد الذي هو عبارة عن خرزات، عبارة عن خرزات، والقدر هو السلك الذي يجمع هذه الخرزات. فمن آمن بالتوحيد وآمن بالقدر تم توحيده، ومن آمن بالتوحيد وكذب بالقدر نقض توحيده. القدر نظام التوحيد، أي هو السلك الذي يجمع هذه الخرزات، يجمع مسائل التوحيد في سلك، ويكون شكل العقد جميلا ويتجمل به ويفتخر به. أما إذا كان السلك مقطوعا هذا النظام فإن الخرزات تتنافر ولا يكون عقدا. القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالتوحيد وآمن بالقدر تم توحيده، ومن آمن بالتوحيد وكذب بالقدر نقض توحيده. وهذا الذي قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما بلغه أن جماعة أنكروا القدر وأنكروا العلم، فقال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ولم يؤمن بالقدر ما يعني قبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك. فهذا يدل على عظم أمر الإيمان بالقضاء والقدر. وإيش معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ إيش معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ العلماء يقولون أركان الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، أركان الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمن آمن بهذه المسائل الأربع فإنه يكون مؤمنا بالقدر. العلم، إيش مراد بالعلم؟ هو العلم الأزلي، العلم السابق. تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم جميع ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، تؤمن بهذا. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن علم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، علم الله بأفعاله وأفعال عباده أحاط بكل شيء. لا يغيب عن الله سبحانه وتعالى شيء، عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فإذا أن تؤمن بأن الله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها، يعلم الأشياء قبل وقوعها سبحانه وتعالى، أن تؤمن بأن الله كتب هذه الأشياء وقدرها وأمر القلم أن يكتبها، اكتب مقادير الخلائق، وكان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح مسلم. الله أمر القلم بأن يكتبها، وأفعال العباد وأحوالهم وصفاتهم وأعمالهم كل هذا يجري على ما جرى به العلم والكتاب. تؤمن بمشيئة الله النافذة الشاملة الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. أن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما يقول الشافعي رحمه الله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علم، ففي العلم أجر الفتى والمسلم. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه الأبيات يقول عنها ابن عبد البر: أصح شيء عنه وأثبت شيء في هذا الباب، ومن أحسن الكلمات في هذا الباب هذه الكلمات رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى، بأن مشيئة الله نافذة، وأن للعباد مشيئة، لكن مشيئتهم لا ليست مستقلة، إنما هي مقيدة بمشيئة الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني لا تستطيع أن تفعل شيئا إلا إذا شاءه الله لك. وهذه الكلمات إذا قالوا الإيمان بالعلم، هو رد على فرقة القدرية الأولى الذين كانوا ينفون العلم ويقولون العلم الأمر أنف. وإذا قال الإيمان بالكتابة أيضا رد على ضلالات القدرية، وإذا قال الإيمان بالمشيئة رد أيضا على الجبرية، وكما أنه أيضا رد على القدرية من جهة أخرى الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم. ثم الإيمان بالركن الرابع هو الخلق، أن الله خلق وكون وأوجد هذه الأفعال من عباده، وهذه الحركات وهذه الصفات من أفعاله على علم وتقدير. إن كل شيء خلقناه بقدر، ما خلق الله سبحانه وتعالى هذا عبثا، إنما خلقه بقدر. ما جاء الشيء في هذا الكون صدفة أو جاء فلتة أو جاء اتفاقا، لا، كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بقدر. العلم كما سمعنا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الكتابة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لا يكون شيء إلا بكتابة الله علينا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء محصن ومحصور، ويعني في إمام، في كتاب مبين واضح، كل شيء قد كتب. وكما سمعنا أن الله أمر القلم بكتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مشيئة الله لكل شيء، ولو شاء الله، يعني قول الله سبحانه وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الهداية بمشيئة والإضلال بمشيئة. لكن ضل من ضل في هذا الباب عندما ساوى، عندما عظم أو عظم عليهم أن الكون أو أن أفعال العباد فيها فواحش وفيها ظلم وفيها كذب وفيها قبائح، فعظم عليهم أن يجعلوا ذلك من مشيئة الله عز وجل. قالوا: كيف، هل يشاء ربنا هذه الأشياء؟ أما أهل السنة وفقوا عندما قسموا المشيئة إلى قسمين، قالوا فيه مشيئة أو إرادة قدرية كونية، وفي مشيئة دينية شرعية. القدرية الكونية أن الله قدر ذلك وكونه وأوجده، لأنه لا يكون في شيء في ملكه إلا بإذنه. والمشيئة الدينية الشرعية هذه التي أمر بها، فما أمر به فهو محبوب إليه، وما أوجده فقد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا، قد يكون محبوبا وقد لا يكون. فهذه التفرقة عند أهل السنة حقيقة تخلصوا من جميع الإشكالات التي عظمت على القدرية وعظمت على أهل الأهواء في هذا الباب، ووفقهم الله. دائما أهل السنة في مسائل الخلاف وفي مسائل الإشكال يوفقون، لأنهم يؤمنون بالنصوص كلها ويأخذون الشريعة من جميع جوانبها، ولذلك ينجيهم الله من الإشكالات والشكوك والاضطرابات والتهارج الذي يكون عند أهل البدع. فلما قالوا المشيئة مشيئتان، في كونية في يعني كونية قدرية هذا شيء قدره الله عز وجل، وفيه مشيئة شرعية دينية هذه التي أمر الله بها، ولن يخرج شيء في الكون عن هاتين المشيئتين. ولذلك كما يذكرون أن الإسرائيلي لما لقي القاضي عبد الجبار، القاضي عبد الجبار يقول بقول القدرية المعتزلة، والإسرائيلي في هذا الباب يقول بقول أهل السنة، فقام القاضي عبد الجبار يقول كلمات يريد أن يستثير الإسرائيلي، فقال يعني الحمد لله الذي تنزه، سبحان الله أو الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، باعتبار أي معنى الكلام أنتم تنسبون إلى الله أنه قدر وقوع المعاصي، فقال الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء. قال الإسرائيلي أو قال الإسرائيلي وسبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، أي أنتم تقولون إن المعاصي وقعت بدون مشيئة الله، وكأن الله سبحانه وتعالى تعالى عما يقولون علوا كبيرا، يعني أرغم بها وغصب عليها وهو لا يريدها. قال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الإسرائيلي أيعصى ربنا قهرا؟ هل يعصى ربنا قهرا؟ قال أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ قال إن منعك ما هو لك، إذا كانت الهداية ملكا وإذا كانت الهداية حقك، إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فالله يختص برحمته من يشاء. أخي المستمع الكريم من فضلك اقلب الشريط.